اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلام ثم نقطة قلنا في ثلاث نقاط نهتي. النقطة ماذا الأولى؟ هذه كانت في أن أصل هذه الكبرى صحيحة أم لا؟ يا كبرى أنا لو كان الموضوع مركب من جزئين فأحدهما لو كان ثابتا بالوجدان فالثاني يمكن إجراء الاستصحاب فيه، لكن مع الشرطين، أصل ثابت لا تامة أم لا؟ قلنا نعم تامة، وإن كانت هناك بعض الإشكالات. النقطة الثانية ماذا؟ في أنه متى يكون الحكم مترتبا على الأجزاء؟ أهنا ضمن المرزى النائين رضوان الله عليه ذكر ثلاث صور، قال لأن الحكم تارة الشارع يرتب على العرض هذا الجزء الأول ومحله هذا الجزء الثاني، مثل شي يقول يقول على أنه أكرم الرجل العادل، فالرجل محل عرضه ماذا؟ العادل، فالعادل مع الرجل هذا عرضه محل صار موضوع، ومر يصير الموضوع عدم العرض ومحله، مثل التحيض الى الخمسين منه المرأة الجزء الاول مع غير القرشية عدم القرشية الجزء الثاني، فأخذ عدم العرض مع محله. والجزء والصورة الثالثة أن يكون الموضوع مركب من جزئين، فهذان جزئان إما عرضان لمحل واحد وإما عرضان لمحلين، هذا بينا الصورة. ثم بعد ذلك إذ قلنا قال المرجع أما الصورة الأولى يعني إذا الشارع رتب الحكم على جزئين والجزئان كانا من قبيل عرضه محله، فقال المرجع قال أنا حتما أقول جزما أقول يقينا أقول هنا الحكم ليس بمرتب على ذوات الأجزاء، يعني ما مرتب على ذات العدالة وذات الرجل، بل مرتب علينا على رجل وبعض والتقيد وكون مقيد بمن بالعدالة على رجل هاي واحد وبعض وكون مقيد وعلى ذات العدالة لا وعلى تقيد وكون مقيد بالعدالة، قال انا حتما هيش اقول ها من تدري انت هيش، قال لاجل ان العرب وصف لمحله فمتى ما اخذه المولى في موضوع الحكم فيلحظه بما هو شنو وصف لمحله يلحظه بهالشكل، وإن كان ماذا هو إن كان تمام مشغول به فالخلاصة المولى يلحظه ماذا ايه بهالشكل انت انا هاليوم هذا درسنا الجديد اريد اجيكر الشاهد على تقوية ما ذكره المرزا، هو المرزا ذكر هذا الشاهد الذي راح اقوله، بس السيد الشهيد هنا لم ينقل، هو كان شاهد غاية لطيف وعليه كان السيد الشهيد ماذا ينقله يوضح الرأي الفكرة، يقول اذا لم نقل كذلك، لم نقل كذلك يعني شنو لم نقل كذلك؟ يعني أن الموضوع هو الرجل وبعد شنو وكون مقيد بمن بالعدالة، إذا ما نريد نقول هيك يعني شو راح يصير بعد بالتالي، أما الموضوع شو راح يصير إذا لم نقل بهذا، فالموضوع بعد شنو راح يصير هو ذات الرجل وبعد وذات العدالة ولو كانت ثابتة لعمر بغير زيد. تلتفوا بتشيء ولا انت اذا كان اكرر يا اخي افرض الميلة هكذا قال اكرم زيدا العادل هيك خل اقول زيدا اوضح هيك اقول المرضى يقول حتما هذه العدالة اخذت ماذا يعني الجزء الثاني هو ماذا تقيد زيد بالعدالة لا ذات العدالة لأن لو كان ذات العدالة هي الجزء الثاني يعني مش راح يصير النتيجة أن هذا الحكم منصب على زيد وعلينا وعلى العدالة بس يا عدالة ولو كانت العدالة عدالة من عدالة عمرو يعني انت بتشاري لأن انت ما اشترت بماذا عدالة انت اذا تقول الجزء الثاني ليس هو تقيد زيد بالعدالة جعلت الجزء الثاني شنو هو ذات العدالة يعني ذات العدالة وان كانت ثابتة بالتالي هيك راح يصير وان كانت ثابتة علما لغير زيد يعني لعمر ومن الواضح المولى لا يقصد ذلك المولى لما يقول اكرم الرجل العادل او زيد العادل شنو مقصوده يعني رجل وبعد ويكون ماذا عدالة من ثابتة عدالة هو هذا الرجل عدالة زيد لا عدالة ماذا الانسان الاخر اذا جن يكفي وجود ذات العدالة فلازمه ان هيك نقول انه يكفينا ان نستصحب ماذا ذات العدالة ولو كانت ثابتة علما لغير زيد ثابتة لعمره اقول هذا زيد رجل بلا اشكال هو زيد هو زيد يبقى العدالة العدالة انا ما ادري هو زيد كان عادل اول يولا فاستصحب ماذا ذات العدالة ثابتة لعمر ذات العدالة ولو كانت ثابتة لعمر يعني لازم هو يكفي معنى هذا بيتخذ بلا اشكال احنا عدالة عمر رجل عدالة زيد الرجل فحتمن المولى هاي ترى منبه هواية ماذا جميل ترى منبه ماذا وجداني فحتمن المولى لمن يأخذ العرض ومحله موضوع للحكم مثل زيد والعدالة فليس مقصوده أنه يكفي ذات زيد وذات العدالة ولو كانت الثابتة علما لغير زيد يعني هاتش بعد ما يزيد وهذا حتمن مقصوده ما تقدر تقول احد ماذا هاتش يكون مقصوده وإذا على هذا الأتى وإلا إذا هاتش مقصوده كان شو يقول أكرم زيد يقول العادل مع عدالة عمر بعد شو يصير أصل التعبير ما له معنى ويريد عدالة زيد هاتش المقصود فهذا منبه واضح على أنه المولى يأخذ العدالة بما هي وصف علما لزيد بمعروضها لا بما انها وصف ولو كانت ثابتة لغير زيد لغير معروضها الجزء من باطل هذا سبب كما يقول المرض هذا في من النقطة الاولى هتش قال المرض بعدين نصنع علما اذا تتذكرون الى النقطة الثانية العفو الى الصورة الثانية هذه الصورة الاولى صورة ثانية شو هي الصورة الثانية وقبل ان انتهي من الصورة الاولى قلنا على انه اذا كان الحكم منصب على زيد وبعد شنو على التقيد بالعدالة فإذا أردنا نستصحب يكون علما نستصحب جنة تقيد فإذا إلى التقيد حالة سابقة إذا كان التقيد حتما ثابت سابقا الآن نصر أما في ذات العدالة بعد ما إلى معنى مستصحب هذا انتهى بعدين انتقلنا علما إلى الصورة الثانية الصورة الثانية شنو هي أن يكون الحكم منصب على الموضوع على عدم العرض ومحله يعني شنو عدم العرض ومحله يعني على المرأة غير القرشية هم المرزج قال حتما يقينا جزما انا اقول ان انا ماذا التقيد هو الجزء الثاني يعني شنو التقيد يعني التقيد المرأة بعدم القرشية هو الجزء الثاني وليس الجزء الثاني شنو هو؟ ذات عدم قرشي. دليلك شنو ايها المرزا؟ قال لان عدم العرب مثل عدم القرشيه حينما يلحظ مع محله مع المراه حينما يلحظ هكذا فالمولى ياخذه بما هو. بما هو شنو ياخذه؟ وصف المن للمحال. ذاك المنبه الوجداني اللي ذكرته هم ترى ياتي هنا ذاك المنبه راح اكرره هنا. والا اذا فرضنا انه ياخذ ذات عدم القرشيه الجزء الثاني فلازمه انه يكفينا وجود مراه. وبعد وعدم القرشيه الثابت ولو لمراه اخرى لازم هذا يكفي لان ذات عدم القرشيه صادق الان. اذا في ذات عدم القرشيه صادق اذا كان ثابت لمراه اخرى مع الولاد احنا نريد عدم القرشيه لهذه المراه ولا يكفينا وجود مراه وثبوت عدم القرشيه لمراه اخرى. فهذا معنى عدم القرشيه حينما يلحظ مع المراه. فالمراد عدم القرشيه ماذا يعني؟ فالمراد ماذا؟ عدم القرشيه المقيد لهذا المراه يعني تقيد هذه المراه بعدم القرشيه. فيصير الجزء الاول هو المراه والجزء الثاني شنو هو؟ هو التقيد بعدم القرشيه. وهذه النقطه هاي الصوره الثانيه قلنا مهمه جدا لان بنى على هذه الصوره الثانيه بنى عدم جريان شنو استصحاب العدم على هالنقطه بنى. كرر برا هاي الصوره الثانيه كررها. ولذلك هو المرزا النائيني هذه الصور الثلاث وين ذكرهم؟ في استصحاب العدم الازلي. فهاي الصوره الثانيه تنع عليها استصحاب عدم جريان عدم الازل. كرر الصوره الثانيه صوره ثانيه كررها انه المولى اذا اخذ عدم العرب يعني عدم القرشية مع المحل لما اثنيناتهم خداهم ماذا؟ موضوع للحكم للتحيط الى الخمسين. فهنا الجزء الثاني ماذا يصير؟ الجزء الاول المرأة، الجزء الثاني ماذا؟ ليس وذات عدم القرشية بل هاي مهمة قلت هاي مهمة. اذا انت هذا ما قلت ترى خربطت ما يقول المرزا بعدين دير بالك. فالجزء الاول هو المرأة والجزء الثاني ماذا؟ هو التقيد بعدم القرشية لا ذات عدم القرشية. ليش؟ قال لان عدم العرب عدم القرشية حينما يلحظ مع المرأة يلحظ بما هو قائد يعني يؤخذ التقيد بعدم القرشية هو الجزء الثاني لا ذات عدم القرشية. وإلا إذا ذات عدم القرشية شيل ذا المحظور قلنا أنه يكفينا في التحيض إلى الخمسين أن يكون عندنا مرأة وبعد شيء يكون عندنا وعدم قرشية مرأة أخرى غير هذا غير هذا معناه يكفينا. وعلى باطل بلا إشكال يعني معناه أخذ تقيد هذه المرأة بعدم بعدم القرشية. قال بناء على هذا استصحاب العدم الأزلي لا يجري. ليش لا؟ استصحاب العدم الأزلي يعني شنو؟ يعني إذا جاءتنا مرأة قلنا قالت عندي مسألة قلنا لها شنو؟ قالت والله أنا ما أدري قرشية حتى أتحيض إلى الستين أو غير قرشية حتى إلى الخمسين. فكروني فرد استصحاب فرد أصول فرد شيء الذي يثبت لي أحد المطلبين أني قرشية أو غير قرشية. قلنا الاستصحاب ماذا؟ بعد وجوده بعد ولادته خميجي لأن بعد ولادته ما عندنا حالة متوقنة. لا قلنا نستصحب ماذا؟ ذاك العدم الذي ثابت قبل حياته. نقولها أنت قبل ما تتكونين في بطن أمك بسنوات متعددة أنت لم تكوني ووصفك أيضا يا وصفك وهو القرشية لم يكن فيمكن ان نشير قبل الى ما قبل كم سنة نشير. فالمرأة قاعدة تحكي ويانا نقول لها نشير الى قبل كم سنة، 1000 سنة، 2000 سنة، 1,000,000 سنة. نقول قبل 1,000,000 سنة القرشية لم تكن، قرشية لم تكن، فنستصحب ماذا؟ عدم القرشية ذات الذي ثابت قبل الذي ثابت قبل تكونك بآلاف السنين، لكن تبي استصحاب عدم الأزلي. فيثبت بذلك ماذا؟ أنك الآن لست قرشية. هذا واحد من عدنا ماذا قاعد يجاوب هيك جواب. المرزا رضوان الله عليه بالباطل، باطل استصحاب عدم القرشية باطل. ليش؟ يقول لي عن انت ايش تستصحب؟ تستصحب ذات عدم القرشية، عدم القرشية ماذا؟ بنحو العدم المحمولي وبنحو العدم النعتي. عدم النعتي يعني شنو؟ عدم النعتي يعني عدم القرشية المقيد بالمرأة. وتستصحب ماذا؟ ذات عدم القرشية الذي نسميه هذا العدم المحمولي. بينت لكم انا فيما سبق قلت الفرق بين عدم المحمول وعدم النعتي. العدم المقيد يسموه ماذا؟ نعتي. غير المقيد اصل عدم، عدم بياض، عدم سواد، عدم زيت، عدم عاق، هذا يسموه عدم محمولي. اما اذا اضفناه قلنا على انه شنو؟ عدم بياض الورقة، قيدناه بالورقة، هذا يسموه عدم نعتي، لان صار نعتي الورقة. اما اذا ما اضفناه ما صار نعتي شيء. فالمرزا يقول انت استصحب عدم المحمولي يعني ذات عدم القرشية، ولا تستصحب عدم قرشية هذه المرأة المقيد بهذه المرأة، لا تستصحب. طبيعي يا اخوان، هو ياه الذي يفيدنا، الذي يفيدنا ياه الثاني والاول، يعني عدم النعتي والعدم المحمولي. الذي يفيدنا العدم النعتي. ليش؟ طبقا لما ذكرناه في الصورة الثانية، هذا الرب الثرق. يعني في الصورة الثانية قلنا اذا الشارع رتب حكم علاما على عدم العراض وعلاما، هذا وجه الرب الثرق، وعلى محله. فالجزء الثاني شي يصير طبقا للنقطة الثانية للصورة الثانية تذكرنا. قلنا اذا واحد ينكر ذي شبح شارع بعد هذا هنا ما يجي، يعني اذا واحد راد يقول على انه ماذا؟ الجزء الثاني وذات عدم القرشية، يعني يمكن احساس المرزة في الصورة الثانية. فالبناء الذي بناء المرزة كله راح يصير ماذا؟ باطل. لكن الظاهر الصورة الثانية الذي ذكر المرزة احساس صحيحة صدق، يعني المولى لما يأخذ عدم القرشية والمرأة، عدم القرشية يأخذ بناها قادمة المرأة، لا ذات عدم القرشية هو الجزء الثاني. وإلا إذا ذات عدم القرشية الجزء الثاني قلنا لازموا على أنه ماذا؟ يكفي تبوز عدم القرشية ولو لمرأة أخرى. مش قلنا يا لا أي ترى ننبه وجدان السرنا. إذا عدم القرشية أخذ بما هو قيد، يعني التقيد بعدم القرشية وأخذ ماذا؟ قيد المرأة. فإذا هذا التضحين إذن نأتي ونقول الذي يفيدنا العدم المحمولي لا العدم النعتي، عدم النعتي لا العدم المحمولي. فحينئذ يلا أنت مولانا تعال استصحب، إيش تستصحب؟ العدم المحمولي تستصحب. إذا العدم محمول، عدم المحمولي صحيح لنا يقين سابقا به قبل آلاف السنين، أنا أقدر أحلف كان عندي يقين بأنه ذات عدم القرشية، مو للمرأة، ذات عدم القرشية كان ثابتا والآن أشوف. لكن جميع هذا ما يفيدني استصحاب اصل عدم القرشية، يعني عدم المحمولي، لاثبات ماذا؟ لاثبات ماذا غرضك انت؟ اثبات ماذا يا عدم الذي ترتب عليه غرضك؟ لاثبات العدم النعتي. استصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتي هذا يثبت بالاصل المثبت، يعني لازم بقاء عدم القرشية الى الان عن هذه المرأة ليست بقرشية. فثبوت العدم النعتي الآن لهذه المرأة واجبا عقلي لبقاء ذلك العدم المحمولي. وإلا العدم استفعال العدم المحمولي أكثر ما يقول ماذا؟ يقول الآن شنو الآن؟ احنا شو استفعبنا؟ ذات عدم القرشية. يقول هو هما ذات عدم القرشية الآن ثابت. بس ما يقول ماذا؟ هذه المرأة متصفة به. هذا العقل بعد يقول. وما أدنى أي أو رواية. تلتقى المثبت. وإذا كان مقصودك من استصحاب العدم استصحاب العدم القرشية يعني استصحاب عدم القرشية المقيد بهذه المرأة. اللي هو هذا ينفعنا جنة. نستصحاب عدم النعتي. المرزا رضوان الله عليه يقول لا يقين لنا بذلك بالعدم النعتي سابقا، فإن عدم القرشي المقيد بالمرأة فرع وجود المرأة، فحيث لا مرأة فلا عدم مقيد. إذا ما عدم يقين سابق بما بالعدم النعتي حتى نستصحبه. فالعدم المحمول ذات العدم عدنا يقين ذات الصحابة ما يسيبك، يعني إثبات للعدم النعتي بالأصل مثبت بالملاد. والعدم ماذا النعتي الذي يسيبه ما عدنا يقين به، لأن ثبوته فرع ثبوت المرأة، فحيث لا مرأة لا عدم نعتي. ولأجل هذا المرزى سجل هذا الرأي في مدرسته وهو على أن أصحاب العدم الأزلي ماذا ليس حجة. فإذا واحد سألك قلت المرزى الناين المعروف عنه أن الاستصحاب الأزلي عدم الأزل، وهذا من الأشياء المهمة جدا، لأن تعالى كثير ما يبتلى به في الفقه في الاستنباط. يقول ليس بحجة، شنو قلت يعني هذا الوجه الذي ذكر المرضى شنو هو؟ تقول له هذا، تقول له لأنه إذا أردنا أن نشير إلى الزمان السابق فماذا نستصحب؟ العدم محمولي يعني ذات عدم القرشية، هذا لا يثبت لنا العدم المطلوب وهو العدم النعتي إلا بالأصل المثبت والملازم العقلي. وإذا العدم المقيد نستصحبه ذات ما عدنا يقين سابقا به، لأنه عدم القرشية المقيد بالمرأة فرع وجود المرأة. فلأجل ذلك أنكر المرجع جريان الاستصحاب. وأنا أخاف أضرب لك أمثلة أخرى لاستصحاب العدم الأزلي، وإلا هو كان مناسب يا أخي أضرب لك أمثلة أخرى حتى تتجلى إلى فكرة استصحاب العدم الأزلي أكثر وأكثر وأكثر، لأن السيد الشهيد ماذا في الصحابة العدم الأزل في غير هذا الموضوع بحسب الظاهر غير هذا الموضوع مو بالي ما أدري فهم ما أقدر أجزم 100% خاف مشتبه عمان. فالمقصود على أنه ماذا في غير هذا مع أهميته الكبيرة كان مناسب ماذا شويونا بني أكثر شوية توضيحان تفصيلا إلى آخره مع أهميته الشديدة. فالمقصود ماذا؟ هذا احد الامثلة ماذا اللي استبرد مثال اخر ما بعد ماذا اذكر زيادة بسيط حتى في طوح الفكرة ليش تبقى غامضة. مثلا محفوظ السلامة ماذا عدنا ماي عدنا ماء لاقة نجاسة، لاقة نجاسة، وكان هذا الماء مخلوق الساعة. مخلوق الساعة يعني شو مخلوق الساعة؟ هذا بعد جديد، يعني مو انه اولا كان ثم الان شوف لا من الان ماذا بدنا نبعث الارض قلنا له ماذا نفرد واحد عن طريق اعجاز الان اوجدنا بالله فرد ماء الان اهلان هو بالعدل بوسيلة من وسائل اوجد ماء ولاقته نجاسة وشطتنا انه كر او ليس بكر. يلا شنو هنا طاهر هذا ونجس بعد ناقته نجاسه. يلا جاوبني ليش انا افترضت ماذا مخلوق الساعه لانه اذا سابقا كان ما يهابط. قلت بحالة السابقة كور نستصعب شنو؟ كرية. لم يكن كور نستصعب ماذا؟ عدم الكرة. لكن لما خلق الساعة ايش نستصعب؟ يلا قل لي هنا فكرة استصعاب عدم الازمة. نقول قبل ان يخلق لم يكن ما ولم يكن كرية. فنستصعب ماذا؟ ذات عدم الكرية الذي كان ثابت سابقا مستصعب العدم الازلي. المرضى رضوان الله عليه دول ما يجري. ليش؟ ويجر على انها تستصحب ذات عدم الكرية خميصة. لان اثباتها للعدم المقيد مثبت. اذا تستصحب ماذا؟ عدم المقيد ما انه يقين سابق دي. لانها عدم الكرية المقيد بالماء فرع وجود الماء ولا ماء فلا عدم الكرية مقيد. وهكذا في بقية الامثلة واحد اذا يغرب يستفكر ان شاء الله اكثر. استكاد على المقدار. بس يا اخي لاجل اهميته ابين فرد شيء جزئي. فرد شيء جزئي جدا. يقال للمرزى هذا فرد شيء خارج الدرس ترى. يقال للمرزى قدس سره انك تفضلت بانه قبل وجود المرأة ذات عدم القرشية متيقنين بيه لا ها عدم المحمولي وذلك. اما العدم المقيد شلون؟ يعني عدم المرأة عدم القرشية المقيد بالمرأة. قال هذا ليس عندنا يقين به لان ثبوت الوصف فرع ثبوت موصوف. نقول في جوابه هذا ليس بتام. ثبوت الصفة فرع ثبوت الموصوف انما يتم في الصفات الوجودية دونه في الصفات دونه في الصفات العدمية. فالصفات الوجودية الأمر كما يقول مثل ما الصفات الوجودية ما هي القرشية ثبوتها للمرأة ماذا فرع وجود المرأة. ثبوت البياض فرع وجود ماذا المحال. وهكذا. أما الصفات العدمية مثل من مثل هو عدم السواد المقيد عدم القرشية المقيد بالمرأة هذا ليس فرع ثبوت المرأة. وهذا وجدانية ترى ما استدل عليها. اتمكن انا الان احلف ترى شو بس المطلب اللي وجداني وقطعي احلف ترى اقول والله قد الالف سنة لم تكن المرأة وعدم قرشيتها المقيد بها لم يكن. تقدر تحلف ولا ما تحلف عدم قرشية مقيد بها لم يكن. وصدق ماشى ذلك العدل ذلك ماذا عدم القرشية المقيد بها بالمرأة ماذا تنقول على انه لم يكن ماذا ثابت قبل اشتلع ما يتوقف على وجود ماذا ما يتوقف على وجود المرأة. فإذا على هذا الأساس نتمكن ماذا نستصحب ذاك العدم الأزل عدم المقيد نستصحب. ولأجل هذا بنى السيد الخوئي دام ظله لأجل هاي المناقشة اللي بينتها باختصار. وإن كان هو السيد الخوئي لما بينها مع تطويل وكذا لكن لب المناقشة هذا أن الأوصاف الثبوتية صح موقوفة على ثبوت المنصوب. أما العدمية أول الكلام مرة ما تقول هذه بس مو إلا لازم ماذا مو هذه لا لا هي هاي شو اسمها أقول لك هي هاي شو اسمها هند عدم قرشية المقيد بهن أم لم يكن عدم تفرط. لا هو عاد يدخل على انه ما لازم هذا الشيء. لا لا هو اذا تصورت الدنيا تخيلت بعد هو تصور هذا ذهنا ادم هو كل تصورت نحن مين فرع ماذا ثبوتها ماذا يعني تقدر تعلم تعلم به ولا علم كعلم موجود او ما موجود تقدر تقول اعلم انت هذا علم اعلم الان بعدني هند قبل الف سنة واعلم بعدم القرشية المقيد بها اعلم بعدم قرشيتها المقيد بها ماذا اذا هند ايه فعدم اعلم ماذا به يعني نشعر بالوجدان ان هذا الشيء ماذا تعالى بعد كل واحد يشوف قرارة نفسه شنو شلون نطبق العبارة شلون ايه لا هذا ما يأثر هذا ليش لا ايه ايه بس هذا ما يأثر هذا التاريخ ما تقولونه صحيح لكن هذا ما يأثر في علمنا يعني بالتالي انا اعلم فيما قبل ماذا لم تكن هين قبل الاف السنين قبل مليون سنة هو شو كنت اقول هذا وجود نسب هذا ما تستاد قبل هي افترض على ينتسبون اليه صلى الله عليه وآله او الى ابراهيم اقول قبل ابراهيم الادم قبل ادم قبل ادم عليه السلام اروحا بعد هذا او ضعيف واما النقطة الثالثة السيد الخوي يعني بالتالي لن يناقش في من في الصورة الثانية الذي ذكرها المرجع يعني سلم ان عدم الوصف مع الموضوع يؤخذ بما هو ايه سلم لكن قال بالتالي نقدر ماذا نقول عدم النعطي فيما سبق ماذا معلوم لنا وان لم تكن المرأة موجودة وفي الحالة الثانية يكون تقيد المحل بعدم العرض مأخوذا في الموضوع تقيد المحل وهو المرأة بعدم العرض يعني بعدم القرشية مأخوذ في الموضوع يعني في المرأة لأن عدم العرض يعني عدم القرشية إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض ليش يقيد مع موضوع ذلك العرض يعني إذا المولى قال عدم القرشية ويامن وهي المرأة اللي هي ليست قرشية يعني اخذ عدم القرشية مع موضوع القرشية مع موضوع عدم القرشية هي هاي المرأة فإن حتما ياخذ بما هو وصف لها بما هو قيد وإلا إذا ليس بما هو قيد يعني لازمه يكفي أن تكون هاي المرأة موجودة وعدم القرشية ثابت الغير يكفي لغير محلها ثاني معنى رباطك بالوجدة ليحظ بما هو نعت ووصف له له يعني علما لموضوعها وهو المرأة وهو ما يسمى بالعدم المعتي عدم المقيد يعني تمييزا له عن العدم المحمول ذات العدم اللي هو العدم المحمول دائما شوفه الأزلي هو العدم الأزلي دائما عدم محمول الذي يلاحظ فيه يعني في العدم المحمول العدم بما هو مو بما هو مقيد لا بما هو ذات العدم يعني. على هالصورة الثانية اللي ذكرناها اللي قلنا سيد الخير هم لن ينكر ذلك قبل ذلك يترتب على ذلك ان الاستصحاب انما يجري وين في الصورة الثانية اذا اريد نجري ايضا يتم يجري وين في التقيد لا في ذات عدم القرشية يكون نلاحظ التقيد الى حالة سابقة متيقنة يلا يجري الاستصحاب الى ما الى حالة سابقة كما في مثال القرشية ما في حالة سابقة متيقنة للتقيد حتى يجري ماذا استصحابه فما يجري الاستصحاب ويترتب على ذلك ان الاستصحاب انما يجري وين اذا يريد يجري في التقيد يعني فينا في العدم المعفي لأنه الدخيل بموضوع الحكم فيكون تقيد بيقين سابق شكل أحد فإذا ما بي كما في موردنا فإذا لم يكن العدم المعفي واجدا لذكر اليقين والشكل وكان الركنان متوفرين فقط وين متوفرين اليقين والشكل فالعدم المحمولي لم يدري استصحابه استصحاب من استصحاب العدم يعني العدم المحمولي ما يدري ليش لأن العدم المحمولي يعني ذات عدم القرشية لا اثر شرعي له بحسب فرضنا ليش احنا فارضين بناء على تمامية الصورة الثانية انه ماذا الجزء الثاني ليس ذات عدم القرشية بل ماذا تقيد بعدم القرشية ومن هنا ذهب المحقق النائمي الى عدم جريان من اجل هاي الصورة الثانية قال استصحاب العدم عزيز يتحج الى عدم الجناع استصحاب عدم العرب المتيقن عدم العرب عن عدم القرشية القرشية عرف عن العرب عدم العرب المتيقن قبل عدم القرشية اللي بمتيقن شوكت قبل شوكت قبل وجود الموضوع نحن قبل وجود المرء بآلاف بملايين السنين قبل أبينا آدم عليه السلام ويسمى باستصحاب العدم الأزلي شلون وضح فهذا يا أخي ماذا موطن ذكر استصحاب العدم الأزلي في الحلقة الثالثة غير هذا المكان بحسب الظاهر أقول بحسب الظاهر لأنه متأكد 100% تقريبا 95% عندي ما ذاكر غير هذا المكان الحسن لا صار 100% تقريبا لأنه من أول كتاب إلى الحد الآن تذكرنا في المرة استصحاب العدم الأزلي تذكرون ما أذكرنا بحسب الظاهر فيما بعدهم جزمنا أقول لك يقينا ما موجود فإذا على هذا الأساس ما أقول على أي حال فالمقصد إيه ماذا أكره فقط ومع الأسف عنوان ما مطيس فرد عنوان لأسان يطي بارد حتى بريء فإذا شك في نسب المرأة وقرشيتها نسب المرأة عن شكون في قرشيتها لم يجري استصحاب عدم قرشيتها السابق قبل وجودها ليش لأن هذا عدم محمول يعني أصل عدم القرشية عدم محمولي وليس عدم النعتية ليش إذ أن العدم النعتي وصف للمرأة لأن ناخذ المقيد ناخذ وصف عدم القرشية ماذا المقيدة به المرأة يعني التقيد بعدم القرشية ناخذ هذا بعد تقيد معه وإذا أخذنا بالنهاية تقيد الوصف للمرأة والوصف لا يثبت إلا عند ثبوت الموصوف فإذا ثبتنا المرأة ما موجودة ما يثبت لهذا العدم المقيد فإذا أريد إجراء استصحاب العدم المحمول تريد لا يفيدك هذا من دون ان ترتب العدم شنو النعتي واذا تريد ترتب العدم النعتي صار مثبت فاذا اريد استصحاب العدم المحمولي لترتيب الحكم على العدم المحمولي عليه على عدم المحمولي مباشرة فهو متعذر ليش لان الحكم مترتب وهو التحيز الخمسين بحسب الفرع على عدم النعتي للمحمولي واذا قلت لا انا اصبر عدم المحمولي حتى ارتب العدم النعتي لان هذا اصل مثبت انت تقول ما دام ذات عدم القرشية ثابت اذن هذه المرأة متصفة بعدم القرشية فهذا حينئذ ماذا اصل مثبت يريد واذا يصير واذا اريد بذلك اثبات عدم النعتي شلون معد اي بيان بهذا البيان من باب لان استمرار عدم المحمول بعد وجود المرأة شي لازم عقله اذا ذات عدم قرشية ثابت والمرأة الآن ماذا موجودة استصحبنا إلى ما بعد الوجود فهذا يلازمه ماذا أن هذه المرأة متصلة بعدم القرشية يقول هذا ملازم للعدم النعتي ملازم عقلا يعني ملازم مو شرعا ما عندنا آية ورواية شده فهذا أصل مثبت على أي حال هذا كله يا أخي وين الكلام في الصورة الثانية يقول تركب على الصورة الثانية عدم جراءة استصحاب العدم الأزلي إذن الصورة الثالثة وهي الأخيرة اللي كان لها شقان مو تذكروني ولا يعني يكون الموضوع مركب من عرضين اسم سواء لمحل واحد او لمحلين ما يأثر هنا شلون ايها المرجى بعد ما عنده كلام هنا المرجى هنا بعد ما عنده حكي هنا شلون يا ايها المرجى ضمن مثل من اذا تذكرون ضمن مثل من اذا تذكرون مثل الاجتهاد ويا العدالة ان كان هكذا الاجتهاد والعدالة ايش نقول الاجتهاد والعدالة مجوز علما للتقليد موجب للتقليد لجواز التقليد طب احنا شلون هم يؤخذ العدالة بما هي وصف للاجتهاد بما هي قيد او ما ادري الاجتهاد يؤخذ بما هو قولوا يا شنو قيد في الجزئين له صار عدالة اجتهاد هيك المفروض الجواب كلا ليش لان العدالة ليست وصفا للاجتهاد ولا الاجتهاد وصف للعدالة حتى المولى يأخذ العدالة بما هي وصف لل اجتهاد او ياخذ الاجتهاد بما هو وفق للعدالة. الجزئين انا افترضتهم ماذا؟ لم ليس الاشتباه. وتقول لي خوف العدالة خوف وصف للرجل خنزير. اقول لك لا، تفعلت الرجل يعني ماذا؟ جزء الموضوع. انا قاعد افترض جزء الموضوع ماذا؟ عدالة. وبعد ماذا؟ اجتهاد. بعد جملة تجيب لي الان انت قاعد افترض على برضيتي انت امشي. فاذا كان الجزء هو العدالة والجزء الثاني والاجتهاد، فليست العدالة ماذا؟ صفر الاجتهاد، ولا الاجتهاد صفر العدالة. فلا معنى لان يقال تؤخذ العدالة بما هي وصف للاجتهاد او الاجتهاد بما هو وصف للعدالة. هذا الكلام كله بلا وجه. فلذلك بنى في الفرضية الثالثة، في الحالة الثالثة، على انه ماذا؟ الحكم مترتب على ذوات الاثناف، على ذات العدالة، على ذات الاجتهاد، ما مترتب على التقيد بالعدالة او التقيد بالاجتهاد. لأجل أن العدالة ليست وصفا وقيدا للاجتهاد، لا بالعكس، أطبق العدالة. وأما في الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض أخذ التقيد. التقيد يعني شنو؟ يعني أعطى تفسير راح يجي، يعني اتصاب ماذا؟ أحد جزء الموضوع بالآخر، يعني اتصاف العدالة بالإشارة أو إشارة العدالة، لأن أحدهما ليس محلا وموضوعا للآخر. بل هنا بالإمكان، هنا يمكن أن نفرض، بل بالإمكان أن يفرض ترتب الحكم على ذات الجزئين، وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء لتوفر الشرط الأول. الشرط الأول وهو ترتب الحكم على ذات الأجزاء موجود، فيجري استصحاب الجزء حينئذ بلا مانع. كان الشرط الأول ماذا؟ موجود. اما في الحالة الثانية وفي الحالة الاولى لا بيجري. ليه؟ لان الحكم ما مرتب على ذات الجزء بل على التقيد. اذا اردنا الصفحة بيكون الصفحة في التقيد لا في ذوات الاجزاء. هذا موجز عما افاده المحقق النائيني رحمه الله، نكتفي به على مستوى هذه الحلقة، تاركين التفاصيل الذي حشى المرزة تام او ليس بتام ما اذكرنا في درس الخارج، والمناقشات الى مستوى اعلى من الدراسة عن في درس الخارج. وأما النقطة الثالثة، فأجل النقطة الثالثة، النقطة الثالثة شنو هي؟ الشك في البقاء. متى يصدق أن هذا الجزء نشك في بقائه؟ نقطة عنوان هذه النقطة اليوم، العنوان نقطي والكلام غد إن شاء الله. أضرب لك فرض مثال، عندنا ماء طرأت عليه حالتان، طرأت عليه ماذا؟ حالتان ملاقات النجاسة. لأن رأينا طفل إذا أدخل أصبع النجس في الماء، بس انا قلت ان نحرص بالوجدان، واعلم انه صار كر بعدما لم يكن كر. لا بد تقول لي شيخ مسعودات يدري صار كر بعد شكو عدة تشوك، لا بد تقول لي مو. اقول لك انا ادري صار كر بس ما ادري متى صار كر. هل صار كر قبل الملاقات حتى شيكم؟ ها؟ اذا قبل الملاقات حتى شيكم؟ حتى يكون طالب؟ واذا كر هي قبل الملاقات بعد نجد يو كريته صارت بعدين. بعد الملاقات. هي الملاقات محبوب السلامة ايش وقت صارت؟ الظهر ساعة 12. ساعة 12. لكن ما ندري ايش وقت صار كور بعد ال 12 وقبل ال 12، بس هو حتما صار كور، حتما صار كور. هنا رايكم شنو؟ هل يجري استصحاب هل يجري استصحاب عدم حرية او ما يجري؟ لا بد واحد من عندكم يريد يجاوب يقول لا شيخنا لا ما يجري، لان ما عندنا شك. شلون ما عندنا شك؟ لان ندري سابقا حتما كر يقينا اول الصبح لم يكن كر العفو، وبعدين تيقن صار كر. اذا مستصحاب شلون يجري؟ استصحاب يحتاج علمه. فلا شك وشك من وجود. لعلك تجيب بالمو جواب، هذا واضح. اقول لك صحيح بلحاظ عمود الزمان انا ما عندي شك، يعني اذا الحظ الزمان نفسه، لكن اذا الاحظ ماذا حالة الملاقات فاشك في بقاء عدم الكرية الى حال الملاقاة، فانا استصحب عدم الكرية الى شك الى زمان الشك، وزمان الشك ياهو حالة الملاقاة، فاشك حالة الملاقاة عدم الكرية باقي ام لا. فالخلاصة اذا انت تنظر الى عمود الزمان، يعني شنو؟ يعني ساعة واحدة، ساعة اثنين، ساعة ثلاثة، ساعة اربعة، ساعة خمسة، ساعة ستة، ساعة بحسب الساعات اذا تنظر صحيح. شك ماكو عندي، لان ادري ساعة واحدة وساعة اثنين وساعة ثلاثة مثلا لم يكن كر، الساعة ما ادري اربعة ساعة مثلا بحسب الساعات، لكن انا شك ان عدد الكرب باقي الى حال ملاقاته ولا. فحينئذ ماذا نجري الاستصحاب؟ بلحاظ الزمان النسبي، الزمان النسبي يعني بالنسبة الى الملاقات، لا بلحاظ اصل الزمان. قد يقال هيك هذا كلام صحيح ام لا، هذا غير ان شاء الله خلاص اطبق هذا. واما النقطة الثالثة فتوضيح الحال فيها ان الجزء الذي يراد اجراء الاستصحاب فيه تارة يكون الجزء الذي يريد المستصحب المستصحب اياه هو قلنا هذا من الكرية، هذا من المستصحب، تارة يكون معلوم الثبوت سابقا ويشك فيما في بقائه الى حين جاء اصحاب الشك ان عدم الكرية باقي ولا، وقلنا بالاشكال يجري. واخرى يكون معلوم الثبوت سابقا عدم الكرية ويعلم بارتفاع، لان ادري صار كر عدم الكرية تبعه صار كر، ولكن يشك في بقاء عدم الكرية في فترة سابقة. فترة سابقة يعني شنو؟ يعني فترة الملاقاة، هي فترة وجود الجزء الاخر، يعني فترة الملاقاة فترة وجود الجزء الاخر من الموضوع. ومثاله الحكم بانتعال الماء، فان موضوعه مرتب الملاقاة النجس للماء وعدم كريته، فنفترض ان الماء كان مسبوق بعدم الكرية، ويعلم الان بتبدل هذا العدم وصيرورته كره، ولكن نحتمل بقاء عدم الكرية في فترة سابقة. فترة سابقة انا قصدنا فترة حصول الملاقاة النجس لذلك الماء. ففي الحالة الاولى يعني اذا ادري لم يكن كر واشك في بقاء عدم الكرية استفسر، لا شك في توفر اليقين بالحدود والشك في البقاء بعد الاستصحاب. واما في الحالة الثانية قد وعد التشتي، يقول شيخنا تدري هذا عدم الكرية حتما تبدل الى الكرية يقينا، طبعا الاستصحاب ما يجري، الاستصحاب يحتاج الى يقين وشك، هناك يقين عدت بثبوت عدم الكرية ويقين بانتقاض عدم الكرية. واما في الحالة الثانية فقد يستشكى في جراء استصحاب في الجزء، يعني فينا الجزء ياهو وهو عدم الكرية، بدعوى عدم توفر الركن الثاني وهو الشك في البقاء، قد يقال ما موجود لانه معلوم الارتفاع فعلا عدم الكرية، عدم ارتفع الى الكرية بعدم الفرق، فكيف يجري استصحاب عدم الكرية؟ وقد اتجه المحقق في الجواب في دفع هذا الاستشكال الى التمييز بين الزمان في نفسه الذي انا سميته عمود الزمان، وبين الزمان شنو النسبي، زمان النسبي يعني شنو؟ يعني بالنسبة الى حال الملاقاة، اي زمان الجزء الاخر يعني زمان الملاقاة، الجزء الاخر يعني الملاقاة. فيقال ان الجزء المراد استصحابه هو عدم الكرية اذا لوحظ حاله في عمود الزمان المتصل الى الان، يعني ساعة واحدة ساعة اثنين وساعة ثلاثة وساعة اثنين الى الان، هاي الساعة الذي بدينا فهو غير محتمل البقاء. ليش؟ لان اعلم مثل ساعة واحدة وساعة اثنين وساعة ثلاثة وساعة اربعة كان عدم الكرية، وبعد ذلك ماذا حتما ماذا انتقض للعلم بارتفاع جعل. لكن اذا لوحظ حاله بالنسبة الى زمان الجزء الاخر فقد يكون زمان الجزء الاخر زمان الملاقاة، فقد يكون مشكوك البقاء الى ذلك الزمان. اخذ مثال، مثلا عدم الكرية في المثال مذكور لا يحتمل بقاء الى الان الى زمان الان عمود الزمان يعني بالتالي اذا لاحظنا زمان في نفسه ولكن يشتي بقاء الى حين وقوع الملاقات فيجري استصحاب الى زمان وقوع الملاقات. هذا الكلام يا اهل الكرام صحيح ام لا؟ غد ان شاء الله ياتي. والحمد لله رب العالمين.